أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها الله أكبر ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. لا إله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن. لا إله إلا الله. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أحسنت. لا إله لا إله لا إله يذكر سبحانه وتعالى في هذه الآيات ببعض أدلة قدرته وعلوه على خلقه. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهو الخالق الرازق وهو الرزاق ذو القوة المتين. ما من دابة في الأرض من الناس والحيوان والطير إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، يعلم مبدأها ومنتهاها، ويعلم أماكنها، ويقول تعالى كل في كتاب مبين. كل ذلك ما مكتوب في الكتاب الأول، أم الكتاب هو الكتاب المبين. هذا في آيات كثيرة كقوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ثم يقول سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا من دلائل قدرته سبحانه. في الآية الأخرى يقول وما مسنا من لغوب وكان عرشه على الماء، كان عرش الرحمن على العرش مخلوق قبل السماوات والأرض، وعند خلق الله السماوات والأرض كان عرشه على الماء. وقد دلت أحاديث على أنه تعالى على أن عرشه على الماء الآن، كان عرشه على الماء عند خلق السماوات والأرض وهو على الماء، والله فوق العرش ويعلم ما العباد عاملون. ثم يذكر سبحانه وتعالى قول الكفرة الجاحدين ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. والآيات الدالة على جحد الكفار للبعث كثيرة، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة يعني مدة، لا يقولون ما يحبسه، ما الذي لماذا يتأخر العذاب؟ وهذا من استعجالهم، يستعجلون العذاب. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقولون ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الآيات، أي جميع ما دب على وجه الأرض من آدمي أو حيوان بري أو بحري، فالله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم، فرزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها. رزقها على الله لأنه هو خالق كل شيء، هو خالق كل ما يأكله الإنسان أو يأكله الحيوان أو الله خالق، هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، هو الذي خلق، هو الذي ينزل الماء، هو الذي يخرج النبات ويخرج الثمار مما يأكل الناس، في الآية الأخرى مما يأكل الناس والأنعام. نعم. أن يعلم مستقر هذه الدواب، وهو المكان الذي تقيم فيه وتستقر فيه وتأوي إليه، ومستودعها المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض أحوالها، كل من تفاصيل أحوالها في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة والتي تقع في السماوات والأرض، الجميع قد أحاط بها علم الله وجرى بها قلمه ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه، فلتطمئن القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقها وأحاط علما بذواتها وصفاتها. قال الله تعالى: وهو الذي خلق وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآيات، يخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، وحين خلق السماوات والأرض كان عرشه على الماء فوق السماء السابعة، فبعد أن خلق السماوات والأرض استوى عليه يدبر الأمور ويصرفها كيف شاء من الأحكام القدرية والأحكام الشرعية. ولهذا قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليمتحنكم، إذ خلق لكم ما في السماوات والأرض بأمره ونهيه. هذا هو بيان حكمة الله في خلق هذا الوجود، وهو الابتلاء، الابتلاء ابتلاء الخلق واختبارهم لتتبين أحوالهم وحقائقهم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، خلق الموت والحياة ليبلوكم. فهذه هي الحكمة العامة لخلق هذا الوجود، السماوات والأرض وما بينهم، الحياة والموت وما كل ذلك، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم. فينظر أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخلصه وأصوبه. يعني أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه، أحسن العمل هو أخلصه وأصوبه. نعم. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لوجه الله، والصواب أن يكون متبعا فيه الشرع والسنة. وهذا كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه وصفاته وأمرهم بذلك، فمن انقاد وأدى ما أمر به فهو من المفلحين، ومن أعرض عن ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا بد أن يجمعهم في دار يجازيهم فيها على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء فقال: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. أي ولئن قلت لهؤلاء وأخبرتهم بالبعث بعد الموت لم يصدقوك، بل كذبوك أشد التكذيب وقدحوا فيما جئت به وقالوا إن هذا إلا سحر مبين، ألا وهو الحق المبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى وقت مقدر فتبطأوا، لقالوا من جهلهم وظلمهم ما يحبسه. ومضمون هذا تكذيبهم به، إنهم يستدلون بعدم وقوعه بهم عاجلا على كذب الرسول المخبر بوقوع العذاب. فما أبعد هذا الاستدلال، ألا يوم يأتيهم العذاب ليس مصروفا عنهم فيتمكنون من النظر في أمرهم، وحاق بهم أي نزل ما كانوا به يستهزئون من العذاب حيث تهاونوا به حتى جزموا بكذب من جاء به. انتهى. أحسنت. نعم. أحسن لك التفسير الذي اختاره الشيخ للمستقر والمستودع هو المختار. الله أعلم، والله ما عندي تحليل. القول الأول كان مستقرها يعني ما الأماكن التي تستقر فيها وتأوي هذا ظاهر، لكن المستودع ما ظهر لي كلام الشيخ. نعم.